الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، توصلنا في الدرس الماضي إلى قول الطحاوي رحمه الله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. وهذا بداية باب جديد من أبواب العقيدة، وهو باب النبوات. وباب النبوات يدخل فيه من أركان الإيمان الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب، ويدخل فيه بعض العلماء الإيمان بالملائكة، لأن الملائكة هم الذين يأتون بالوحي وهو جبريل عليه السلام. لكن نحن سنكون متابعين للمتن والشارح، كما أن الشارح صار متابعا صاحب المتن الأصلي الذي هو أبو جعفر الطحاوي، فنحن سنكون أيضا متابعين له. وسنناقش إن شاء الله في هذا اليوم مسألتين. المسألة الأولى هي مسألة عبودية الرسل، والمسألة الثانية هي مسألة دلائل النبوة. ومسائل النبوات كثيرة، سيأتي معنا موضوع عصمة الأنبياء، وسيأتي معنا ختم النبوة ونحو ذلك من المسائل. لكن من أكبر المسائل المتعلقة بالنبوات هي دلائل النبوة، ولهذا دلائل النبوة تعتبر من المسائل الكبيرة، بل ربما تعتبر هي أصل باب النبوات. فالمسألة الأولى المتعلقة بعبودية الرسل سوف نقرأ ونعلق ما يتعلق بها، ونأتي بالمسائل التابعة لها بإذن الله تعالى. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف غفر الله له ولنا ولشيخنا وللمستمعين: قوله وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. قال الشارح رحمه الله: الاصطفاء والاجتباء والارتضاء متقارب المعنى. واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكمل، فهو من أجهل الخلق وأضلهم. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، إلى غير ذلك من الآيات. وذكر نبيه صلى الله عليه وسلم باسم العبد في أشرف المقامات، فقال في ذكر الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام: اذهبوا إلى محمد، عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى. وقوله وإن محمد بكسر الهمزة عطفا على قوله إن الله واحد لا شريك له، لأن الكل معمول القول، أعني قوله نقول في توحيد الله. لعلنا نبدأ بالفقرة الأخيرة، وهي قوله وإن محمدا بكسر الهمزة عطفا على قوله إن الله واحد لا شريك له. العقيدة الطحاوية لها بوابات رئيسية، يمكن أن نأخذ هذه البوابات من خلال العطف الذي يشير إليه. فهو بدأ بالتوحيد، فقال نقول في توحيد الله بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. ثم ما يأتي بعده من فقرات هي متعلقة بالتوحيد إلى قوله وإن محمدا عبده المصطفى، فهي عطف على قوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. وسيأتي معنا وإن القرآن كلام الله، فيصبح هذا عطف آخر، فيصبح عندنا باب التوحيد الأول وباب النبوات، ثم باب أن القرآن كلام الله تعالى. وهكذا ستأتي معنا مجموعة من المعطوفات بهذه الطريقة، فتعتبر هذه المعطوفات هي أبواب العقيدة الطحاوية. قوله ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، يعني الاصطفاء في قوله المصطفى والمجتبى والمرتضى. الاصطفاء والاجتباء والارتضاء بمعنى واحد وهو الاختيار، وهذه تؤخذ منها مسألة مهمة جدا، وإن كان المؤلف لم يذكرها على سبيل التفصيل، وهي مسألة اصطفاء الرسل. فالرسالة اختيار من الله سبحانه وتعالى، وليس للرسول والنبي جهد في ذلك، وإنما هو محض اختيار من الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يختار من الناس من يرى سبحانه وتعالى أنه هو المناسب للرسالة. فالاختفاء هو محض فضل من الله سبحانه وتعالى. والاصطفاء لا يعني الاختيار، اختيار الله عز وجل من الناس بلا سبب، بل يكون هناك سبب، وهو أن هؤلاء الرسل هم أفضل الناس وأكملهم في علومهم وأعمالهم وصفاتهم التي خلقهم الله عز وجل عليها. وهذا راجع إلى مسألة الحكمة والتعليم، لأن الأشاعرة يقولون أن اصطفاء الله عز وجل واختيار الله عز وجل للرسل ليس له سبب ولا علة ولا حكمة، فلا يوجد طرق بين الأنبياء وبين الناس، وإنما هو اختيار محض لمحض المشيئة فقط. وهذا بناء على مذهبهم الفاسد في مسألة نفي الحكمة والتعليل لأفعال الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، فهو يختار ما يشاء من عباده، ولا بد أن يكون لاختياره سبحانه وتعالى حكمة. المسألة التي أشرنا إليها وهي عبودية الرسل يدل عليها عدد كبير من الآيات. يعني الله سبحانه وتعالى ذكر عبودية جميع الأنبياء، فهو سبحانه وتعالى يقول ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، فسمى المرسلين عبادا. وأيضا يقول الله عز وجل في عدد كبير من الأنبياء في سورة الصافات يقول إنه من عبادنا المؤمنين، تعدد مع أكثر من نبي. وأيضا يقول الله عز وجل عن يوسف إنه من عبادنا المخلصين. وأيضا يقول سبحانه وتعالى في سورة صاد واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل أثنى عليه وشرفه بمنزلة العبودية، ومنزلة عالية وعظيمة، وذلك في ثلاث مقامات كما ذكر المصنف هنا، وأصلها من كلام ابن تيمية رحمه الله. المقام الأول هو مقام الإسراء، فقال سبحان الذي أسرى بعبده، وهذا يدل على أن مقام الإسراء مقام عظيم وكبير، ويدل على فضل المسجد الأقصى الذي أسري إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في مقام الدعوة فإنه قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وأيضا في مقام الوحي فإنه قال فأوحى إلى عبده ما أوحى. وأيضا في مقام الاحتجاج فإنه قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فيترجع إلى ثلاثة مقامات، مقام الإسراء ومقام الدعوة ومقام الوحي. وعبودية الرسل لهم لوازم أو دلالات. أولا، وهذا ما أشار إليه المصنف، أن الرسل لا يخرجون عن ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم من العبادة، فإنه قال ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم. ويقصد بهذا الذين يقولون بسقوط التكاليف، الصوفية الذين يقولون بسقوط التكاليف، وهذه ردة. من يعتقد أن أحد من البشر تسقط عنه التكاليف في فترة من الفترات هذا مرتد. وأشهر من عرف بهذا هم غلاة الصوفية، كما أنه يوجد لدى الرافضة من يقول بهذا، ويوجد لدى الفلاسفة من يقول بهذا. وأيضا من يتبنى العلمنة فإنه يرى أن الشريعة لا تلزمه بأي شكل من الأشكال. وأيضا يدل عبودية الرسل تدل على بشرية الرسل أيضا، فهم بشر. أولا هم مخلوقون كغيرهم من البشر، يعني حملت بهم أمهاتهم وولدوا كما ولد بقية البشر وعاشوا أطفالا ثم كبروا. وهذا في رد على الصوفية الذين يقولون بالنور المحمدي، وأن محمد صلى الله عليه وسلم أصله نور، وأنه ليس بشرا كغيره من البشر، وهذا قول فاسد. وأيضا من اللوازم لموضوع البشرية، بشرية الرسل، أن الرسل تعتريهم كل الأعراض البشرية، يعني يعتريهم الشعور مثلا بالحر والبرد والخوف والجوع والنسيان وغيرها من الأعراض البشرية، فهم بشر كغيرهم، إلا أن الله اصطفاهم سبحانه وتعالى بهذه النبوة، ولهذا يتزوجون ويولد لهم ويعيشون مع الناس ويغضبون ويرضون ويفرحون ويمرضون وغيرها من الأعراض التي ترد على الناس. كما أن بشرية الرسل وعبوديتهم لله عز وجل يدل على أنهم لا يعلمون الغيب المطلق، فالغيب المطلق لا يعلمه إلا الله عز وجل، وقد علمهم الله عز وجل شيئا من الغيب، لكنهم لا يعلمون الغيب كله كما يعتقد غلاة الصوفية وأمثالهم. هذه المسألة المتعلقة بعبودية الرسل. المسألة الثانية سنبتدئ فيها وهي مسألة دلائل النبوة. ودلائل النبوة سنتحدث عنها في مقامين. المقام الأول هو تقرير دلائل النبوة عند أهل السنة والجماعة، هذا المقام الأول. المقام الثاني هو الرد على أهل الكلام في مسائل دلائل النبوة. فيمكن أن نختصر الكلام في دلائل النبوة عند أهل السنة والجماعة بأن دلائل النبوة لها تقريبا 7 أنواع، وكل نوع توجد فيه أمثلة كثيرة، توجد فيه وقائع كثيرة جدا. فدلائل النبوة ترجع إلى 7 أنواع. النوع الأول هو البشارات في كتب الأنبياء. البشارات في كتب الأنبياء هي من دلائل النبوة. فالتوراة والإنجيل تضمنت كثير من الإشارات، بل تضمنت كثير من التصريح بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر الله عز وجل في كتابه: يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. يعني وجود الخبر بالنبي صلى الله عليه وسلم موجود عندهم في التوراة والإنجيل. والنماذج على هذا كثيرة. خلونا نأخذ نموذج واحد فقط أو مثال واحد. في التوراة مثلا يقول: تجلى الله من طور سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من جبال فاران وجاء معه 10,000 قديس ومن يده اليمنى برزت نار شريعة لهم. فهو يتحدث عن النبي الموعود في آخر الزمان. فقال تجلى الله، أولا قال تجلى الله من طور سيناء، والمقصود بهذا نبوة موسى عليه السلام، فإنه هو الذي جاء لميقات ربه عند طور سيناء. وقوله وأشرق من سعير، سعير هي أرض فلسطين، ومنطقة التي بعث فيها عيسى هي الناصرة. واستعلن من جبال فاران، جبال فاران يقول ابن تيمية رحمه الله بالجواب الصحيح، يقول أنه بإجماع المسلمين واليهود والنصارى أنها جبال مكة. قال واستعلن، يعني استعلن الله، والمراد هنا شريعته ودينه. هو يقول تجلى الله، يعني تجلت شريعة الله من طور سيناء عن طريق موسى والتوراة. وأشرق، يعني أشرقت شريعته عن طريق الإنجيل وعيسى من سعير. واستعلن أيضا المقصود بها القرآن والسنة من جبال فاران، هذه جبال مكة. ولم يظهر في مكة نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا كالنص بالنسبة لعلماء اليهود والنصارى، لأنه لا توجد بقعة أخرى. هم يعرفون هذه المواطن، يعرفون طور سيناء، يعرفون سعير، ويعرفون جبال فراء، يعرفونها تماما، ليست يعني ألغاز وليست مجاهيل بالنسبة لهم. ثم قال وجاء معه 10,000 قديس، مقصود بالقديس الذي يقدس الله عز وجل كثيرا بالتسبيح والتهليل. قال ومن يده اليمنى معه نار شريعة لهم، وهذا واضح من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما رفع الله عز وجل دينه في العالمين وانتشر الإسلام انتشار ليس له مثيل في العالم. إذن بشارات الأنبياء هي أحد دلائل النبوة، والبشارات مصادرها القرآن، إخبار القرآن بذلك، وأيضا التوراة مليئة بالبشائر، وأيضا الإنجيل مليء بالبشائر. ومن أطول الأماكن التي فيها تفصيل للبشائر كتاب الجواب الصحيح، آخر الجواب الصحيح فيه أمثلة كثيرة. من دلائل النبوة أيضا الإرهاصات، والمقصود بالإرهاصات يعني المقدمات، مقدمات النبوة. وهذه من أمثلتها مثلا حادثة الفيل، ومن أمثلتها أيضا شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في بني سعد، وغيرها من الأمثلة. وأيضا من دلائل النبوة الآيات الفعلية، والآيات الفعلية كثيرة، مثل انشقاق القمر، ومثل أيضا نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل سلام الشجر والحجر عليه، وغير ذلك من الأمثلة. هذه فعلية. ثم الآيات الخبرية، وهي ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الغيب الماضي والغيب المستقبلي، فإنه أخبر بغيوب ماضية مثل بدء الخلق، وأخبر أيضا بما فوق السماوات، وأخبر أيضا بأخبار الأنبياء مثل نوح عليه السلام وإبراهيم وهود وغيرهم. تجد أن ما ذكر الله عز وجل من أخبار الأنبياء عند اليهود والنصارى، تميز القرآن بذكر أخبار الأنبياء الذين أصولهم من العرب، يعني مثل صالح ليس له ذكر في التوراة والإنجيل، ومثل شعيب، ومثل هود أيضا، هؤلاء ليس لهم ذكر في التوراة والإنجيل وهم أيضا مذكورون في القرآن الكريم. ومن الأمور أيضا الخبرية المستقبلية ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من افتراق الأمة وقد وقع، وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به من أن المال يفيض في الناس وفاض، ومثل إخباره صلى الله عليه وسلم بالفتوح للأمة الإسلامية وحصلت هذه الفتوح، ومثل إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بخروج الخوارج وخرجت الخوارج، ومثل إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بانتشار الزنا والفواحش في بعض الأزمان وحصل ذلك، ومثل إخبار صلى الله عليه وسلم بأشراط الساعة وستقع، ويدخل في ذلك الإخبار بعامة أحوال اليوم الآخر فهي من الأمور الغيبية التي ستقع بعد ذلك. أيضا من دلائل النبوة المسلك الشخصي للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني مروءته، أخلاقه، آدابه، ولهذا لما رآه بعضهم قال هذا ليس وجه كذاب، ولهذا كثير من الناس كان يتأثر بكلامه ويتأثر بخلقه، وكانوا يسمونه الصادق الأمين، ولا يعرفونه جبانا ولا بخيلا ولا كذابا، فمسلكه الشخصي يدل على نبوته. وسيأتي معنا إذا قرأنا حديث هرقل الطويل أن أسئلة هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها أسئلة شخصية تتكلم عن ذاته، وتتكلم أيضا عن أحواله مع قومه ومع أتباعه ومع الناس، هذا يسميه العلماء المسلك الشخصي. أيضا هناك ما يسمى من دلائل النبوة المسلك النوعي، والمراد بالمسلك النوعي هنا يعني موضوع رسالته، والشريعة والدين الذي جاء به هو دين عظيم مؤثر فيه كثير من التوافق مع الفطرة، وفيه حلول لمشكلات الناس، وفيه مصالح كثيرة، وفيها درء للمفاسد، وفيها تحقيق للعدالة ولأصول الأخلاق العامة، يعني في الكلام عن العدل مثلا، وفي الكلام عن الرحمة، وفي الكلام عن الحقوق، وفيها ميزان لا يوجد عند أي أحد من الناس. فالشريعة التي جاء بها هذه هي نوع الدين والشريعة التي جاء بها. بقي معنا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما خصه الله عز وجل به، وهو القرآن الكريم. والقرآن الكريم هو أعظم معجزة وأعظم آية جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقرآن مبني على القراءة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أمي لا يقرأ ولا يكتب، فدلالة القرآن على النبوة لها وجوه متعددة، منها مثلا نزوله عليه وهو أمي، منها الإعجاز البياني وإعجاز النظم القرآني، ولهذا جاء التحدي بأن يأتوا بمثله، ومنها أيضا الإعجاز في معانيه وفي توجيهاته وفي شمولها في صلاحها، وأيضا من الإعجاز الذي في القرآن حفظ الله عز وجل له، فهذا القرآن محفوظ، بينما كتب الأنبياء التوراة والإنجيل وغيرها أنه وكلها إلى الأحبار والرهبان، فلما ضيعوا ضاعت وقع فيها التحريف، لكن القرآن لم يقع فيه التحريف اللفظي البتة، ولهذا لا يوجد أمة من الأمم يحفظ أتباعها الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على نبيه مثل أمة الإسلام. عدد الذين يحفظون القرآن في قرون كثيرة في الأمة لا حصر لهم، بالملايين، والعجم اليوم يحفظون القرآن بأعداد كبيرة وينطقه نطقا فصيحا لا خلل فيه ولا اعوجاج، وقد لا يفهم كثير من معاني. إذن هذا الحفظ يدل على إعجاز هذا القرآن. ثم إن الحفظ جاء حفظ للألفاظ بوجود العلماء ووجود الحفاظ الذين لا يمكن حصول الخطأ في القرآن ولا يمكن حصول التحريف. يعني هل تتوقعون أنه مع كثرة المجرمين والمعادين للأمة الإسلامية ما حاولوا في العصر الحديث مثلا أو قديما أنهم يكتبون مثلا مصاحف ويدخلون فيها شيء من الدخل؟ في محاولات كثيرة، ولا يزال البلاد الإسلامية يكتشفون في المطارات مصاحف فيها أخطاء، لكن كلها تحرق مباشرة، تحال لجان المصاحف في كثير من البلاد مباشرة يكتشفون، فلا يمكن حصول الخطأ في القرآن. وأيضا حفظ الله سبحانه وتعالى معناه، وذلك من خلال الطائفة الناجية المنصورة، فلا يمكن أن تطبق الجاهلية على الأمة الإسلامية البتة أبدا، لا يمكن. وإنما يمكن حصول ضعف في الدين والمعرفة وانتشار للجهل وانتشار للباطل كثير، لكن لابد أن تكون هناك طائفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، وفي رواية ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهنا في قوله ظاهرين يدل أن الناس يعرفونهم وأنه يمكن الوصول إليهم وأنهم أقام الله عز وجل بهم الحجة. ولهذا يقول الشيخ عبد الله بطير رحمه الله، يقول: ظاهرين بالحجة دائما وبالسيف أحيانا. فلا بد من وجود هذه الطائفة للناس، فهذا نوع من حفظ الله عز وجل للقرآن. وأيضا من إعجاز القرآن تأثيره العجيب على النفوس، القصص في هذا كثيرة، مثل قراءة أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما اجتمع عليه الصبيان والصغار فتأثروا بذلك، مثل اجتماع كفار قريش يستمعون للقرآن وهم أعداؤه ويتعاهدون ألا يعودوا فيعودوا، فله أثر وله سيطرة على النفوس قوية. ومن ذلك أيضا أنه شفاء بقراءته على المرضى، سواء كان المرض مرضا حسيا أو مرضا معنويا. يعني في كثير من الناس يفهم أن الرقية لا تكون إلا على الأمراض المعنوية زي العين والسحر وغيرها، لا. يعني في حديث أبي سعيد الخدري: الرجل الذي لدغته حية أو عقرب، هذا مرض حسي، سم دخل في عروقه، فقرأ عليه سورة الفاتحة فجمد الله أثر السم ولم يحصل منه تأثير. فيمكن أن يحصل للأشياء البدنية كما يحصل للأشياء النفسية والمعنوية. هذا باختصار دلائل النبوة عند أهل السنة والجماعة. أما أهل الكلام، فإن أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة، فإن الدليل الوحيد عندهم على النبوة هو دليل المعجزة، فهم حصروا أدلة النبوات في المعجزة، وجعلوا معنى المعجزة هي أمر خارق للعادة يقترن بدعوى النبوة والتحدي. إذن أول شيء سموها معجزة، والأمر الثاني جعلوه أمرا خارقا للعادة، والأمر الثالث جعلوه مقرونا بدعوى النبوة، والأمر الرابع جعلوه مقرونا بالتحدي. هذه أربعة أمور، وفي كل واحدة من هذه الأربعة إشكال. أما من جهة تسمية دلائل النبوة بالمعجزة فهي تسمية خاطئة ومصطلح كلامي. الله عز وجل سماها في القرآن آيات وبينات وبراهين، لكن ما سماها معجزات، واستعمال اللفظ القرآني أكمل وأتم وأفضل. فدلالات معاني الآيات والبراهين والبينات أعمق وأقوى في المعاني من دلالة المعجزة. أنت إذا قلت بينات معناها أن دلائل النبوة هي كل بينة تدل على نبوته، لكن لما تقول معجزة تشترط لفظ الإعجاز، وسيأتي الإشكال معهم في هذا اللفظ. ولهذا دليل النبوة عند المتكلمين دليلا واحدا وهو دليل المعجزة، كما أن دليلهم في وجود الله عز وجل دليل واحد وهو حدوث الأجسام، ودليلهم على الوحدانية دليل واحد وهو دليل التمانع، هذا عند جمهور المتكلمين، أو من أضاف له دليل التركيب متابعة للفلاسفة عند المتأخرين. أيضا من الإشكالات التي ترد على موضوع المتكلمين ودليل المعجزة مناقضة هذا الدليل لأصولهم الكلامية، ولهذا قال المصنف هنا: وقرروا ذلك بطرق مضطربة، فهي مناقضة لأصولهم. فهم ينكرون مثلا الحكمة، ينكرون حكمة الله سبحانه وتعالى، ويقررون في موضوع النبوات استحالة صدق المتنبئين، فهذه لا تجتمع مع هذه. فإذا زاد على هذا أصلهم المتعلق بالتحسين والتقبيح العقليين أشكل هذا على أصولهم، كما أنهم في الحكمة والتعليل مثلا ينفون التعليل ثم يأتون في مباحث القياس ويثبتون العلة وبناء الفرع على هذه العلة المستخرجة من الأصل. أيضا موضوع اشتراط التحدي واشتراط المقارنة، مقارنة المعجزة بدعوى النبوة اشتراط باطل، فليس كل المعجزات جاء فيها تحدي، في أشياء أصلا قبل النبوة، يعني مثلا البشارات قبل النبوة، مثلا الإرهاصات كانت قبل النبوة وهي بينات على نبوته، وليس فيها اقتران بادعاء النبوة لأنها أصلا قبل النبوة، وليس فيها أيضا تحدي. الأمر الآخر أن هناك دلائل على نبوته جاءت بين أصحابه، يعني مثل نبع الماء من بين يديه، تكثير الطعام مثلا، إخباره صلى الله عليه وسلم بالمغيبات التي تكون بعد ذلك في الأمة مثل إخبار الافتراق وأحوال الخوارج ونحو ذلك من الأخبار النبوية، وهي ليست مقرونة بالتحدي. ولهذا يقول العلماء أن دلائل النبوة تصل إلى 1000 دليل، بل بعضهم يقول أنها تصل إلى 3000 دليل، بل بعضهم يقول أن دلائل النبوة مثل دلائل الربوبية لا يمكن إحصائها، لأن كل مخلوق من المخلوقات هو دليل على الله سبحانه وتعالى الذي خلقه. فكذلك الأدلة على النبوة، الله عز وجل يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، يعني القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم، قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. عندك الآفاق هذه لا حصر لها، وأيضا في أنفسهم، وهذه أيضا واسعة جدا، ثم علقها بغاية ويقول حتى يتبين لهم أنه الحق. ولهذا يمكن أن تستدل وتجعل كثير من المسائل التي تبين نبوة النبي صلى الله عليه وسلم تجعلها من دلائل النبوة، مع أنها ليست منصوصة لدخولها في عموم هذه الآية. إذن شرط التحدي وشرط الاقتران بدعوة النبوة ليس شرطا صحيحا. ولهذا قال والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو ذلك. ما هو أثر هذا الموضوع على كرامات الأنبياء والسحر؟ هم قالوا أن المعجزة والسحر لا يوجد فرق ذاتي بينها، وإنما المعجزة صارت معجزة وصارت دليلا على النبوة لأنها مقرونة بدعوى النبوة، ولو أن الساحر ادعى النبوة لذهب سحره، هذا لا دليل عليه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هناك فرق حقيقي، أهل السنة والجماعة يفرقون بين الآيات الأنبياء وبين السحر. الله عز وجل أخبر عن السحر قال سحروا أعين الناس، المقصود بذلك سحروا عن الناس الذين يشاهدونهم، فهو ليس مؤثر على كل الناس في كل مكان وفي كل زمان. لكن مثلا تحول عصا موسى هو تحول حقيقي من عصا حقيقية إلى حية حقيقية فيها روح وفيها دم وفيها كل ما في الحية من صفات، وهذا هو الذي بهر السحرة وجعلهم يسلمون مباشرة، لأنهم هم أهل الصنعة يعرفون صنعتهم. يعني الساحر عندما أتوا بحبالهم وعصيهم وجعلوها تتحرك، ليس من شأن الحبل والعصا أن يتحرك، فلما جعلوها تتحرك بهذه الطريقة هم يعرفون أنهم لم يغيروا حقيقة الحبل وحقيقة العصية التي جاءوا بها، وإنما الشياطين تحركها وهم لا يرون هذه الشياطين. فالسحر هو نوع من الاستعانة بالشياطين، والشياطين يختفون ولا يراهم، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. لكن ما يتعلق بموسى، العصا التي كانت في يده كانت عصا فيها كل مواصفات العصا الحقيقية التي تؤخذ من الأشجار، من السلم ومن الطلح ومن غيرها، فلما ألقاها تحولت إلى حية حقيقية مكتملة لا يشك أحد في أن لها روح، فإذا رجع أخذها تحولت إلى عصا. من يملك هذا؟ هل يملكه موسى؟ لا يملكه موسى، يملكه الله عز وجل. فالمعنى الذي تدل عليه هذه المعجزة أو التي تدل عليه هذه الآية، المعنى هو أن الله عز وجل يقول للناس هذا الرجل الذي جاء هو نبي ورسول أرسلته إليكم، والدليل على ذلك هو أن هذا الرسول سوف يأتي لكم ببينة لا يستطيع هو في ذاته أن يصنعها، وإنما القادر عليها هو الله سبحانه وتعالى، فهذا يدل على أن هذا الرسول حق وأنه من عند الله سبحانه وتعالى. ثم إن دلائل النبوة ليست في قوتها في مستوى واحد في الدلالة على النبوة، فهي أنواع وأحوال، لكن الجميع يدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر الذي أخطأ فيه المتكلمون هو أنهم جعلوا مناط الإعجاز خرق العادة كما قلنا، ولهذا اضطربوا في كرامات الأولياء وفي السحر كما قال المصنف. أما المعتزلة فأنكروا السحر وكرامات الأولياء، وأما الأشاعرة فإنهم قالوا بعدم الفرق بين المعجزات والآيات وبين كرامات الأولياء والسحر إلا ادعاء النبوة. والحق هو أن آيات الأنبياء هي خارقة للسنن وليست خارقة للعادة ما اعتاده الناس. أكثر من يستخدم الأشاعر كلمة العادة لأنهم أصلا هم ينكرون السببية ويجعلون الأسباب هذه هي تقدير من الله عند جريان العادة. والأمر الثاني أن خرق العادة كما يكون في الأمور الفعلية كذلك يكون في الأمور الخبرية. والأمور الخبرية هي أمور ليست متصلة بدعوى النبوة، بعضها متقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها يأتي مستقبلا. يعني هذا شيء من الاختصار فيما يتعلق بهذا الموضوع، ونحن نقرأ ونعلق في مكانها. نعم تفضل. من الله إليكم. قال رحمه الله: الطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، لكن كثيرا منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، وقرروا ذلك بطرق مضطربة، والتزم كثير منهم إنكار خلق العادات لغير الأنبياء حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو ذلك. يعني من أفضل الأماكن التي فيها نقد لطريقة المتكلمين هو كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه رد على الباقلاني في هذه المسألة وأطال وفيه شرح مستفيض لهذه المسائل. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح، لكن الدليل غير محصور في المعجزات، فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين، بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما وتعرف بهما، والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة، فكيف بدعوى النبوة؟ المصنف هنا كأنه لم يذكر انتقاد على المتكلمين في مسألة المعجزات إلا الحصر، حصر دلائل النبوة في المعجزة، بينما ما أشرنا له سابقا يدل على أن النقد موجه لهم من طرق متعددة ليس فقط في مسألة الحصر. يعني في مسألة المصطلح سبق، واشتراط التحدي، اشتراط الاقتران بالدعوة النبوة ونحو ذلك. نعم. سن الله عليكم. قال: والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة، فكيف بدعوى النبوة؟ وما أحسن ما قال حسان رضي الله عنه: لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز. فإن الرسول لا بد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور، ولا بد أن يفعل أمورا يبين بها صدقه، والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به وما يخبر عنه، وما يفعله ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة، والصادق ضده. بل كل شخصين ادعيا أمرا، أحدهما صادق والآخر كاذب، لا بد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة، إذ الصدق مستلزم للبر والكذب مستلزم للفجور. نعم. المصنف هنا يقول أن إدراك صدق الصادق وكذب الكاذب يمكن أن يعرفه الناس بطرق متعددة، ولهذا الناس اليوم يتعامل بعضهم مع بعض ويعرفون الصادق. الصادق له أخلاق وله صفات وله تعامل وله أسلوب، والتجربة تكفي في اكتشاف الصادق من الكاذب. فكيف إذا جاء بالآيات البينات؟ إذا جاء بالآيات البينات هذه صارت أوضح من الشمس، ولهذا دلائل النبوة لا تقل وضوحا عن غيرها من الدلائل العقلية والفطرية وغيرها التي جاءت في مطالب الاعتقاد الأخرى، لأن حاجة الناس إلى معرفة صدق الرسول حاجة عالية وعظيمة، وكان العرب يكتشفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم بأقل من هذه الاشتراطات التي جاء بها أهل الكلام وغيره، لأنه هناك قانون عقلي وقانون فطري يميزون به الناس. الناس لها تجارات ويزوج بعضهم بعضا ويتعرف بعضهم على بعض ويثق بعضهم ببعض. هذه الثقة بناء على ماذا؟ كيف يكتشفون هذا إنسان صادق أو كاذب؟ من خلال الخبرة، من خلال التجربة. فهذه الخبرة والتجربة هي أحد القوانين الطبيعية التي يستخدمها الناس، فكيف إذا انضاف إلى هذا عدد كبير من الآيات والبينات التي تزيل أدنى شك ولو كان قليلا أن هذا الرجل هو مرسل من عند الله عز وجل، وأنه لا يأتي بالشيء من نفسه وإنما هو من عند الله. نعم. سن الله عليكم. قال: كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

وكذلك قال النجاشي رضي الله عنه لما استخبرهم عما يخبر به واستقرأهم القرآن فقرأوه عليه إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكات واحدة. لهذا الله عز وجل لما ذكر اليهود قال في صفته لهم قال يعرفونه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعرفون أبناءه. هل في أحد شك في ابنه؟ هل يختلط عليه ابنه بغيره؟ ما يمكن. فقال يعرفونه كما يعرفون أبناءه. إذن ليس كفر اليهود به راجع إلى قلة الأدلة، أو راجع إلى اشتباه الأمر عليهم، أو راجع إلى وجود مشكلة في الفهم عندهم، بل هو راجع إلى محض البغي والحسد والعدوان. يعني ليس هناك غير هذا. ولهذا من صفت نفسه منهم وكان مريدا للحق باغيا له ومريدا له يسلم كما فعل عبد الله بن سلام. سن الله عليكم. وكذلك ورقة بن نوفل لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه، وكان ورقة قد تنصر وكان يكتب الإنجيل بالعربية، فقالت له خديجة رضي الله عنها أي عم اسمع من ابن أخيك ما يقول. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى فقال هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى. هل أسلم ورقة؟ الجواب نعم. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين، وهذا يدل على أنه أسلم وآمن. نعم. سن الله عليكم. وكذلك هرقل ملك الروم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إليه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام طلب من كان هناك من العرب، وكان أبو سفيان رضي الله عنه قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى الشام، وسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل أبو سفيان وأمر الباقين إن كذب. هذا الحديث المشهور وهو حديث هرقل، وهذا رواه ابن عباس، رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو حديث طويل وكله يرجع إلى نوع من أنواع دلائل النبوة وهو المسلك الشخصي، كل الأسئلة تدور حول هذا المعنى. نعم. سن الله إليكم. قال وأمر الباقين إن كذب أن يكذبوه، فصاروا بسكوتهم موافقين له في الإخبار. سألهم هل كان في أبائه من ملك؟ فقالوا لا. قال هل قال هذا القول أحد قبله؟ فقالوا لا. وسألهم أهو ذو نسب فيكم؟ فقالوا نعم. وسألهم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقالوا لا، ما جربنا عليه كذبا. وسألهم هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ فذكروا أن الضعفاء اتبعوه. وسألهم هل يزيدون أم ينقصون؟ فذكروا أنهم يزيدون. وسألهم هل يرجع أحد منهم عن دينه سقطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقالوا لا. وسألهم هل قاتلتموه؟ قالوا نعم. وسألهم عن الحرب بينهم وبينه فقال يدال علينا مرة وندال عليه أخرى. وسألهم هل يغدر؟ فذكروا أنه لا يغدر. وسألهم بماذا يأمركم؟ فقالوا يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. نعم. هذا يدخل في مسألة المسلك النوعي وهو حقيقة الشريعة التي جاء بها، يعني في أسئلة تتعلق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأخير السؤال الأخير يتعلق بنوع الرسالة التي جاء بها. طبعا كان هرقل رجل يقرأ التوراة بالعبرية، وكان رجل لديه معرفة بالنجوم والتنجيم، وكان لديه معرفة بعلم الكتاب، يعني لم يكن مجرد حاكما سياسيا ليست له معرفة. ولهذا سأل عن هذه الأسئلة، وتبرير هذه الأسئلة بعد ذلك تدل على أنه يعرف الأنبياء ويعرف حقائق الأنبياء ويعرف ما هو طبيعة الأنبياء. وتلاحظ التوافق بين هرقل وبين ورقة، لكن هذا جاء من وجوه، يعني التوافق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بقية الأنبياء جاء من جهة صفته الشخصية مع صفاتهم، جاء في موضوع رسالته رسالاتهم، جاء أيضا في موضوع أتباعهم، أتباع الأنبياء هنا وأتباع الأنبياء هنا، جاء في حقيقة الإيمان الذي يأتي به، من التوافق أيضا الوحي، أيضا من التوافق الذي جاء بالوحي، قال هذا هو الناموس الذي جاء إلى موسى. فهناك أوجه متعددة من التوافق بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبقية الأنبياء. نعم. أحسن الله إليكم. قال وهذه أكثر من عشر مسائل،

نحن نتوقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله عز وجل وفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.